بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث الشريف فيه تقدم بيان معانيه، وأما ما يتعلق بفوائده ففيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إدراك هذه المرتبة العالية، محبة الله عز وجل، وهي أعلى المراتب وأسمى المنازل، أن يبلغ المؤمن محبة الله تعالى، أن يكون ممن يحبهم الله، والله تعالى يحب كل مؤمن، إلا أنهم في محبة الله متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. أعلى ذلك الخلة، وهي التي ثبتت للخليل إبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم دون ذلك مراتب عديدة، وهي سعادة الدنيا وفوز الآخرة، فمن أحبه الله سعد. فيه من الفوائد أن طلب محبة الناس ليس مذموما، بل ذاك مما يصح طلبه، والسعي إلى تحصيله، والمذموم هو أن تطلب محبتهم بطاعة الله، فإن طاعة الله لا يطلب بها مدح الناس ولا ذمهم، لكن إذا طلبت محبتهم بأخذ الأسباب التي تدرك بها محبتهم من الإحسان إليهم وغير ذلك من أسباب محبة الناس، فإن ذلك لا بأس به وهو مشروع، إن لم يكن مندوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل وبين له الطريق. إذن المذموم فيما يتعلق بمحبة الناس هو أن تطلب محبتهم بطاعة الله، هنا تكون الطاعة أريد بها غير الله. أما إذا كنت تطلب محبتهم بأسباب وأعمال تتعلق بهم فهذا مما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الموصل إليه. فيه من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث اختصر هذا السؤال العظيم الكبير بهذه الإجابة المختصرة، وكانت إجابة مطابقة للسؤال، حيث قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فجاء بجواب مطابق. وفيه من الفوائد أيضا أن المطلوب أولا الذي ينبغي أن يسعى إليه هو تحصيل محبة الله تعالى، فإنه قدم في السؤال كما قدم في الجواب بيان الطريق الموصل إلى محبة الله، ثم الطريق الموصل إلى محبة الناس. وفي الحديث فضيلة الزهد على وجه الإجمال، فإن الزهد طريق الوصول إلى المراتب العالية. والمراد بالزهد كما تقدم في الشرح ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا معناه على وجه الإجمال. أما تطبيقه في الحديث فهو على نوعين: زهد في الدنيا وبه يبلغ محبة الله، وزهد فيما في أيدي الناس وبه يبلغ محبة الناس. وإذا تأملت ونظرت وجدت أن الزهد الثاني فجزء من الزهد الأول، فإن الزهد في الدنيا يتضمن الزهد فيما في أيدي الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الجواب ليطابق في تفصيل الجواب السؤال، وإلا الجواب الجامع لبلوغ هذه المنزلة من محبة الله ومحبة الناس الزهد في الدنيا، فإن من زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد في الدنيا أحبه الناس، لأنه سيزهد فيما في أيديهم، إذ ما في أيديهم هو من الدنيا، ما في أيديهم هو من الدنيا. فيه من الفوائد أن الزهد المحمود هو ما استغنى به الإنسان عن غير الله، وهذا هو المعنى الحقيقي للزهد، الاستغناء عن الخلق. لأن الاستغناء عن الخلق يملع القلب افتقارا إلى الرب، والافتقار إلى الله أعظم أبواب الوصول إلى فضله وإحسانه. بقدر ما يكون مع الإنسان من الافتقار إلى الله جل في علاه، وهذه أخواني مسألة جد مهمة في طريق السائر إلى الله، بقدر ما يكون في قلبك من الافتقار إلى الله يكون سيرك إليه سابقا، وبلوغك لمراتب العلو يسير قريب. ولذلك القلب إذا فرغ عن التعلق بالدنيا جاءته الدنيا، ونال به الإنسان خير الدنيا والآخرة. أما إذا تعلق القلب بالأسباب وبالدنيا وما فيها من متع صرفه ذلك عن خير كثير، لأن القلب وعاء لطيف لا يستوعب الازدحام، فمتى ملئ بشيء خرج منه الشيء الآخر بقدر ما ملئ به. فبقدر ما تملأ في قلبك أو تملأ قلبك بمحبة الله والافتقار إليه واللجأ إليه والتوكل عليه والنظر إليه جل في علاه دون ما سواه، يكون انشراحه، طمأنينته، قوته، سيره إلى الله عز وجل سيرا حثيثا، ولاية الله له، يكون ولاية الله له. ولهذا قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وهذه غاية الكفاية، أنه يحصل لك كل ما تريد، معية كاملة تجلب لك كل خير وتصرف عنك كل شر، تكون لك في المضايق كما تكون لك في مقابلة خصومك. يعني هذا فضل من حصل له، فقد حصل له سعادة الدنيا كما حصل له فوز الآخرة. فيه من الفوائد أن بلوغ محبة الناس يكون بالاستغناء عنهم، ولهذا إذا أردت أن تعرف قدرك عند الناس من حيث منزلتك فأنت في أعلى المنازل بقدر ما تكون في الاستغناء عنهم، فإذا استغنيت عنهم علت منزلتك عندهم، وبقدر حاجتك إليهم ينزل من قدرك بقدر الحاجة. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان سيعيش منعزلا عن الناس، هناك حوائج ومصالح متبادلة، لكن فرق بين أن تأخذ وتعطي مقابل وبين أن تكون عالة على غيرك. فازهد فيما في أيدي الناس، المقصود به الزهد عن أخذ شيء بلا مقابل، أما أخذ شيء بمقابل فهذا لا يمكن أن يزهد فيه الإنسان، لأنه يقتضي تعطيل مصالح الناس، تعطيل البيع، تعطيل، كان كل واحد ما يسوي شيء، ما لا يشتري ولا يبيع، إنما يحصل مصالحه بنفسه، فهو الذي يصنع السيارة، وهو الذي يبني البيت، وهو الذي يحضر الطعام، وهو من سائر المصالح. إنما المقصود بالزهد هنا أن تأخذ شيئا من غير مقابل، كما أن من الزهد الذي يعلو به منزلة الإنسان أن يقطع نظره عما في أيديهم من المتع، فإن ذلك أمر زائد على السؤال، لأنه السؤال سؤال الناس ما في أيديهم هذا ليس زهدا بالتأكيد، لكن حتى النظر إلى ما في أيديهم ولو لم تسألهم هذا ينافي الزهد الذي يوصلك إلى مرتبة محبتهم. ولذلك نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد والمؤمنين أن يمد أبصارهم إلى ما متع به الكافرين، فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا من تمام الزهد الذي به تدرك الزهد في الدنيا وتدرك به الزهد فيما في أيدي الناس. الفائدة نجعلها الأخيرة نأخذ الحديث الثاني، المفارقة بين نوعي المحبة وإن كانا يشتركان في المعنى العام، محبة الله للعبد ومحبة الناس للعبد، محبة الله للعبد محبة تعلو بها منزلته وتسعد بها نفسه ويدرك بها فوز الدنيا والآخرة، وأما محبة الناس للإنسان فهذه خير لكنها دون محبة الله بمراحل، فإنهم إن أحبوك لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، ولم يدفع عنك شيئا إلا قد منعك الله تعالى إياه. فالمعنى مشترك في النوعين من المحبة الإجمالي، لكن شتان بينهما. ثم إن محبة الله للعبد تثمر محبة الخلق للعبد، ولهذا قلت إن الجملة الثانية هي فرع عن الجملة الأولى، فلو اقتصر في الجواب على قول ازهد في الدنيا يحبك الله لكان هذا مكملا للجملة الثانية أو دالا على الجملة الثانية، لأن الزهد في الدنيا يقتضي الزهد فيما في أيدي الناس، ومحبة الله تقتضي محبة الناس، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء جبريل أنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض والقبول في الأرض، هي المحبة التي ذكر الله تعالى شأنها في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا في قلوب الخلق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا ما يتعلق بفوائد الحديث بعض فوائد الحديث المتقدم. حديث اليوم نقرأ الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 32 من أحاديث 40 النووية. قال فيه المصنف ناقلا عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه. وسعد بن مالك ابن سنان الخدري من الأنصار، وشهرته أبو سعيد الخدري. وسعد رضي الله عنه له صحبة وحديث عديدة، وهو من الصحابة الذين كثر نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولوالده مالك بن سنان صحبة أيضا، فهو والده صحابيان. وقد كان حديث سن أو حديث صغيرا في السن، حيث إنه استصغر ممن استصغر في غزوة أحد فلم يشهدها، ثم شهد ما بعدها من الوقائع والغزوات. مات في المدينة رضي الله عنه سنة 63، وقيل سنة 64 أو 65، وقيل بل سنة 74. والخلاف في وفاته واضح أنه خلاف متباين يصل إلى 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الذي ذكره المصنف نقله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ثم بين حكم الحديث فقال حديث حسن، رواه ابن ماجه. إلا أن الحديث الذي عند ابن ماجه ليس من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالمصنف روى الحديث بهذه الطريقة وهي خلاف ما هو مدون. فإن الذي في سنن ابن ماجه الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وليس من حديث أبي سعيد، كما أنه من حديث ابن عباس. يعني ابن ماجه رواه من طريقين، من طريق عبادة بن الصامت ومن طريق ابن عباس، ولم يروه من طريق أبي سعيد، وإنما جاء من طريق أبي سعيد عند الدارقطني وليس عند ابن ماجه. والحديث إسناده ضعيف، وقد حكم المصنف عليه بأنه حسن. وهنا ينبه إلى أن النووي رحمه الله ممن اشتهر بالتساهل في التصحيح، لكنه من أئمة أهل العلم مع تساهله في التصحيح، وما ذهب إليه من تصحيح هنا وافقوا عليه جماعات، بالنظر إلى أن الحديث جاء من طرق عديدة. ولذلك المصنف رحمه الله أشار قال رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. ورواه مالك في الموطأ مرسلا، والمرسل هو ما سقط فيه الصحابي، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، ويحيى تابعي وليس من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، يعني لم يذكره، لا ذكر أبا سعيد، لم يذكر أبا سعيد، ولم يذكر ابن عباس، ولم يذكر عبادة بن الصامت، يعني لم يذكر صحابيا. وله طرق، وإنما نص على أبي سعيد لأنه جاء في رواية عمرو بن يحيى في بعض طرقه عن أبيه عن أبي سعيد، لكن رواية مالك الموطأ مرسلة ليس في هذه فروع أبي سعيد. أشار المصنف إلى أن سبب التحسين الذي صدر به الحديث هو تخريج الحديث أن له طرقا، فقال وله طرق يقوي بعضها بعضا، فصحة الحديث أو الحكم عليه بالحسن وثمرة هذه الطرق المتعددة الكثيرة. وقد احتج بالحديث العلماء رحمهم الله، فهم متفقون على صحة معناه، وإن اختلفوا في ثبوت إسناده، لكنهم متفقون على صحة معناه وأنه لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أصل من الأصول التي ترجع إليها القواعد في باب الفقه، ولذلك هو معدود من جملة القواعد الكلية الكبرى التي ترجع إليها القواعد في أبواب العلم، سواء كان ذلك في الفقه أو في غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه الجملة المختصرة تضمنت جملتين، لا ضرر الجملة الأولى والجملة الثانية، ولا ضرار. والضرر والضرار لفظان مشتقان من معنى واحد، أي مادتهما وأصلهما واحد، وهو الضر. الضر والضر ضد النفع. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار دائر على نفي نفي ضد النفع، على نفي ضد النفع. واختلفوا في قوله لا ضرر ولا ضرار، هل هو نفي أم هو نهي؟ والصواب أنه نفي، لكنه مضمن معنى النهي، مضمن معنى النهي. فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار هو نفي عن كل ما يضاد النفع. طيب، إذا كنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة أن الحديث دائر على النهي ونفي كل ما فيه مضرة، كل ما ليس فيه منفعة، فما الفرق بين قوله لا ضرر ولا ضرار؟ هل هناك فرق بين هاتين الجملتين أم هي جملة واحدة مكررة للتأكيد؟ الذي عليه أكثر العلماء أن بينهما فرقا، وقالوا في الفرق بين الضرر والضرار جملة من الأقوال. أصح تلك الأقوال أن الضرر هو ما يحصل من الشر والأذى من غير قصد، لا ضرر نفي للشر والأذى الذي يكون غير مقصود من صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار هو نفي للأذى والشر الحاصل بقصد. فقوله لا ضرر ولا ضرار نفي للشر كله، سواء ما كان مقصودا وما لم يكن مقصودا. ونكمل إن شاء الله تعالى البقية في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.